طيب السؤال انه اذا واحد ما تلبس بالنسك خلينا نسميه يعني ما بدا بالحج والعمره ما بدا الطواف وهو محرم، فهذا عند الشافعي عند الحنفيه والمالكي اذا رجع الحنفيه بيشترطوا ايضا التلبيه، واضح كيف؟ فهذا يسقط عنه الدم، بينما عند الحنابله والشافعيه لا يسقط الدم متى احرم عندما مجاوزته للميقات. إذا تلبس وجب الدم مطلقا، نعم، يعني إذا بدأ بالطواف متى ما بدأ بطواف العمرة أو بالحج بدأ بطواف القدوم فهنا وجب عليه الدم. ما التلبس بأركان الحج، تلبس بأعمال الحج، متى ما تلبس بأعمال الحج يجب عليه الدم. جاوب على الأسئلة الموجودة. هل العمرة ترفع اسم عن الحج؟ يعني يا أما أنا ما فهمت السؤال، ما في، هي كل واحد عمل لحاله. بالعمرة إذا أنت أخللت بواجب بيكون في اسم، وبالحج إذا أخللت بواجب بيكون اسم، والاسم الإنسان يعني مثل ما قلنا عندما يوجب الدم بده يجب عليه دم وبده يستغفر الله سبحانه وتعالى. في صلاة اسمها صلاة التوبة مروية عن سيدنا أبو بكر الصديق، يعني هذا حديث مدلل راوي سيدنا أبو بكر الصديق إنه إذا الواحد تطهر وصلى ركعتين واستغفر الله، الله بيغفر له ذنوبه. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، يعرف مين بيعملها عمد ومين بيعملها جهل أو نسيان. فلذلك يا أما أنا ما جاوبت مظبوط على هذا السؤال يعيده السؤال بما يريد. العمر هل العمرة ترفع اسم عن الحج؟ لا، العمرة لا ترفع اسم عن الحج إذا أنا فهمت السؤال، لأنه الحج نسك قائم بذاته والعمرة نسك قائم بذاته. ما المرض الذي يسقط أداء فريضة الحج؟ المرض الذي يسقط أداء فريضة الحج هو الشيء الذي يقعده عن الوصول إلى مكة. واضح كيف؟ اختلفوا. الإمام أبو حنيفة قال منهم الأعمى، فلذلك ما أوجب الحج على الأعمى، لكن بقية المذاهب ومنهم الصاحبين أوجبوا الحج على الأعمى. ولو حج هذا المريض وهو محمول صحة طبعا بصح، يعني كل واحد قلنا أنه الحج مو فرض عليه. هلأ هون نحن قلنا مثلا زادوا راحلة أو نفقة، لاحظت كيف؟ فهذا إذا حج ماشيا بيسقط عنه الحج، طبعا بيسقط عنه الحج مع أنه هن ما أوجبوا عليه الحج، لاحظت كيف؟ في تفصيل مين اللي بيسقط عنه الحج مين اللي بيسقط، بس بشكل عام الفقير والعاجز والعبد في عصرهم، هذا إذا العبد ما بيسقط عنه الحج، بس إذا الفقير والعاجز واضح كيف، هدول يمكن أكثر شيء. والمرأة إذا حجت بدون محرمة إن كان ارتكبت اسم لكن سقطت عنها فريضة الحج. هلأ من هدول اللي خارج الموضوع بنخليهم لبعدين. ما هو الأهم للشاب، الزواج أم الحج؟ الشباب مو كلهم مثل بعض، وإن كان هلأ أنا بشوف بهالعصر بهذا الانفتاح، للأسف أنا بقولكم يعني بعصرنا في انفتاح جنسي قوي، يعني معظم الشباب على خطر، لاحظت كيف؟ لذلك أنا رأيي يجوز يكون رأيي غلط، إذا كان بده يقع بالمحرم لا، هي في قاعدة فقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فزواجه أهم من حجه. أما في بعض الشباب قلائل جدا بعصرنا، أنا عندي أمثلة عليها، ما بيخطر ببالهم أصلا قضية الزواج، واضح كيف؟ هذا لعله قيامه بالحج أو لا يكون. واضحة كيف الفكرة؟ إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في معصية، ولو كان في شغلات نحن ما بنعتبرها معصية، هي معصية نظر إلى المرأة الأجنبية أو تحريك الغرائز أو كذا، هذا كله في معاصي في أشياء، فإذا كان الزواج هو بيكف عن هذه الأمور فليتزوج. طيب هدول أسئلة ما لهم علاقة بالحج من أجلهم، إذا في أسئلة لهم علاقة بالحج منقدمها. نعم. دخل إلى جدة بنية تجديد الإقامة أو بيزور أهله أو بيزور بيته ثم أراد العمرة. السؤال دخل جدة بنية أنه بده يزور أهله أو كذا ثم أراد العمرة أو الحج من هناك. بالنسبة للفقه الحنفي جوزوا ذلك إذا كان قصد جده مقصدا أساسيا. هلا في واحد شو بيقول لك والله أنا بدي روح زور ابن خالد كنة ستي، هذا لو موجود بمصر بتروح بتزوره؟ لا والله ما بروح بزوره، معناته مو صحيح، لاحظت كيف؟ دخوله لجده ما بيحتاج لإحرام لأنه خارج منطقة الحرم، لكن هو إذا أراد الحج والعمرة بده يرجع للميقات. إذا كان هو عملها احتيالا مشان ميقات. طبعا هذا ما بينطبق على المالكة والحنابلة لأن قالوا من يكسر التردد. الشافعية كتير بيدققوا بهذا الأمر، بيقول هو لو حاطت المناشف بشنتايته جايف كيف وتجاوز الميقات بده يرجع للميقات شان يحرم. يعني حتى يلي أباح له الحنفية أنه يحرم من جدة، الشافعية ما أباح له أن يحرم من جدة. فلذلك بهالنظرة الجزئية الشافعي أصعب من الحنفي خلاف ما يظن بعض الحنفية. نعم. شوف سيدي بالقاعدة هون كل واحد بيبصل لأرض بشكل مشروع بيكون من أهله. هلأ إذا أنا تجاوزت، أنا رايح على الحج وصلت على مكة، هذا شكل مشروع؟ لا مو شكل مشروع، شكل غير مشروع. فإذا أنا مطالب أنه أرجع وأحرم. لاحظت كيف؟ فكل واحد بيكون بأرض أو بمكان بشكل مشروع نعم هو يعتبر من أهلها. إذا كان واحد أجرى العادة السرية في رمضان هي بتكون مفسدة للصيام، بده يقضي الأيام اللي فعل فيها ذلك، واضح كيف؟ وبده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هل يصح أن أقضي صلوات لم يؤديها أبي أو أمي تهاونا؟ هي في إجماع، بنقلوا إجماع على أنه ما يصلي أحد عن أحد. الصيام في خلاف، واضح كيف؟ أما الصلاة ما فيها خلاف. عملي يتطلب النظر إلى الفتيات الأجنبيات، فما الحكم؟ بتقيس الضرر والنفع فيها. أولا أنت هل في ضرورة لهذا العمل؟ يعني أنت بتموت إذا ما عملته، واضح كيف؟ فهذا يبيح لك أن تعمل هذا العمل. بعدين إذا كان هذا العمل على ما وصفته بتقيس ضررك ونفعك من هذا العمل، فإذا كان الضرر زائدا بتترك هذا العمل، وإذا كان نفع زائد بتبقى في العمل. تحليل دم الوضوء ما فهمتها، في ثقب بالاصبع انه شو حكم التحليل كاني حكم الوضوء. اظن اذا فهمت انا السؤال مزبوطا، هذا الدم يعني ولو كان نقطه بيطلع منها بس هذا في سيلان لانه تجاوز موضعه، فهو ناقض للوضوء عند الحنفي خلافا للمالكيه والحنابل. اول شيء السؤال بيصير انه الواحد يقلد غير مذهبه اذا كان اخف او اسهل في خروجه الى الحج. الجواب مو ليس فقط في الحج، مثل ذكر كمال ابن الهمام في كل جوانب الشريعة العامة امثالي ممكن انه يقلد، بس في نقطة مهمة كثير بدك تنتبه لها. شو هي؟ انه احيانا ينسب الى الامام مالك هذا القول او ينسب الى الامام الشافعي هذا القول، هذا ما بيكون هيك القول. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بدي أتوثق من أنه هذا هو القول المعتمد في المذهب الذي أريد أن أخذ هذه الرخصة منه. عرفت كيف؟ ولعله هذا من أحد أهم الأسباب اللي جعلني أنا أنه أتكلم عن المذاهب الأربعة، مشان جيب القول المعتمد. أنا ما لي منزه ولا لي معصوم، بجوز أخطئ بنقل القول المعتمد. إذا أنت بتنقلي بتقلي لا مو هيك القول المعتمد، جيب لي كتاب أنا بقبله وأكون لك من الشاكرين، يعني أنا بزداد علم بذلك. عرفت كيف؟ فلذلك حتى نحن ما نشعب الموضوع كثير، جواب على سؤالك الكمال ابن الهمام من الحنفي وغيره من العلماء جوزوا الأخذ بغير مذهبه وخاصة إذا كان عاميا، لكن هون بده يأخذ القول المعتمد القول المصحح في هذا المذهب. لا لك بصراحة يعني معظم اللي ما بيكون من أهل الاختصاص يخطئ في نقل الكلام. لاحظت كيف؟ يعني بيكون عم يكتب عم ألف كتاب بشرح الحديث، مو أنتو يعني ناس علماء مو أنتو، ألف كتاب بشرح الحديث اختصاصه هو شرح الحديث، لما ينقل مذهب أبو حنيفة بيخطئ بهذا الكلام، لما ينقل مذهب الشافعي بيخطئ. عرفت كيف؟ أو عنده كتاب في تفسير القرآن بيخطئ بالنقل أو كذا. عرفت كيف؟ فلذلك أنا نصيحتي لنفسي ولكل واحد أنه يرجع لكتب هذه المذهب أو يرجع لشيخ ثقة معتمد من ذلك المذهب. كان فيه هون ببلدتكم كان في الشيخ عبد الوهاب دبسو زيد والشيخ صالح العقاد، واحد كان قمة بالفقه الحنفي واحد كان قمة بالفقه الشافعي، وكان دائما يبعثوا لبعض يسألوا بعض، والواسطة بيناتهم اللي حدثني هو الشيخ محمد سكر الله يرحمه، كان هو دائما الواسطة بينهما في ذلك. مو عيب سيدي، مو عيب إذا كان هدول الجبال والأكابر فعلوا ذلك فهذا مو عيب. نحن لازم أكثر شيء نتوثق لديننا، فمن استبرأ لدينه فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، واضح كذا قال صلى الله عليه وسلم. معناته نحن مطالبون بأن نستبرئ لديننا، لاحظت كيف؟ فلذلك يا أما بده يرجع لكتاب إذا هو بيعرف يقرأ، يا في كتير ناس ما بيعرفوا يقرأ، خريجين شريعة وما بيعرفوا يقرأ. شو يعني ما بيعرفوا يقرأ؟ ما بيعرفوا يقرأ بكتب القدامى، شايف؟ بيفهم العبارة غلط أو بيروح كلمة أو كذا، لاحظت كيف؟ يلي بيعرف يقرأ بالكتب معلش إذا رجع الكتب، ما بيعرف يقرأ بالكتب يسأل أهل الاختصاص في ذاك المذهب. ما في مانع، ما جعل عليكم في ديني من حرج. نعم. والله السؤال انه هذا احيانا لانه كتير عم يدققوا بقضية فيزة الحج، بجوز يتجاوز الميقات بأواعي، شو الحكم؟ هي انا وقعت لي باخر حجة، شايف كيف؟ اول شيء بده يحرم باللفظ، يقول اللهم اني اريد الحج، ويلبي لما يصل الى الميقات او قبل ان يصل الميقات. بالفقه الحنفي عادة بجوز يصير ظرف طارئ، بس عادة هالمسألة هي بتاخذ لها ساعتين ثلاثة، فإذا أخذت فقط ساعتين ثلاثة يجب عليه صدقة، بغير مذاهب يجب عليه دم. نفقة المحرم على مين؟ يلي عالق أنا والله التفصيل ما بعرف، لأنه هي لعل تطرح في غير مذاهب أكثر من الفقه الحنفي، لكن اللي عالق بذهني وقد أكون مخطئا أنه إذا هي ما حجت حجة الفرض، بعض العلماء قالوا يجب عليها يعتبر من ضمن استطاعتها أن تنفق على محرمها، وبعض ما أوجب ذلك، هذه اللي عالق بذهني. يقاس على مسألة المرأة إذا خرجت مع جماعة النساء، اليوم في زمان كمان حافظ على شكل مع جماعة النساء. بالنسبة للسفر نحن للأسف يعني الله يتوب علينا الله يسامحنا عم نتجاوز بقضايا السفر كثيرا، بنقلوا بتهموا الإمام الشافعي إنه هو أجاز السفر مع نسوة مأمونات، لا سيدي هو أجاز فقط لحجة الفرض، ما أجاز مطلقا، عرفت كيف؟ يعني أقرب شيء وجدته من كلام القدامى مما يساعد كلام الباجي، وهذا اعتمدوه المالكية، بيقول القافلة العظيمة كالقرية الصغيرة، يعني إذا عندك طيارة ضخمة مثل الجامبو فيها 400 شخص بجوز هي تعتبرها مثل قرية صغيرة، وتجيز للمرأة إذا كان الطريق آمن أنه تسافر بدون محرم. هذا عند رأي عند المالكية وذكروه في كتبهم، لاحظت كيف؟ لكن غيره أنه قياس على الحج، لا ما منقيس على، ليش ما منقيس على الحج؟ لأنه هون السفر معظمه بيكون لارتكاب معاصي، بعضه بيكون لا مو لارتكاب معاصي، بدأ تشوف ابنه أو بدأ تشوف بنته أو كذا، لاحظت كيف؟ لكن هي بتضل مو بمثابة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. ولذلك الشيخ صالح العقاد، أنا هي سمعنا من الشيخ محمد سكر مرارا، مع أنه بكتب الشافعي بيقولوا إذا نزرت بجوز أنه تستعمل الرخصة، كان الشيخ صالح يقول هي آسمة ولا يجوز لها الخروج. نعم. الأمور اختلفت، والله أنا ما لي شايفة، أنا شايفة اختلفت للأسوأ. ليش؟ لأنه هلأ في طيارات عم تنخطف، وفي ناس أولاد حلال كثير بيكونوا عم يتربصوا بالمطار، ولما يشوفوا هالمرأة، يعني أنت بتشوف الأمور اختلفت، أنا بشوفها اختلفت بس اختلفت للأسوأ، عرفت كيف؟ يعني نصيحتي لكل واحد عم يسمعني الآن، ما لا يكون عندك كثير ثقة بالناس الآخرين، شايف كيف؟ ولو كان له لحية ولو كان هيك صالح ولو كان مخبت لا يكون عندك ثقة، كتير عم يصير للمشاكل، مشاكل مالية أكثرها، وأحيانا بيكون مشاكل والله أنا أكره الكلام عن ذلك، لأن هلا بهالانفتاح اللي صار عنا عم نقع بمشاكل بالعرض ومشاكل بفواحش لا يجيزها شرعنا، واضح كيف؟ كلها بهالمسألة الثقة اللي أنت عم تحكي عنها. فأنا ظني سيء مو مثل ظنك أنت، ما شاء الله قلبك طيب وظنك حسن، لكن أنا ظني سيء. أنا شايف الوضع هون بعصرنا، صحيح صار في وسائل حديثة وفي طرق حديثة وما عاد تحتاج لواحد يركبها على الجمل وكذا، لكن النيات صارت خبيثة أيضا، وفي مشاكل كتير. يعني أنا ما بريد أتوسع كتير، بس لح أهلكم هاي القصة وأنتم أكيد سمعاني مثلها. هذا الذي وثق برجل من أهل مكة وراحت مرته فيها، شو يعني راحت؟ مو ماتت، لا ما ماتت، يا ريتها ماتت، لاحظت كي ما ماتت مرته، لكن هاي مرته فقدت، ولما فقدت مرته شو صار؟ يعني بدك تتوقع كل شيء قبيح صار، لاحظ. وعلى ايش هي بنيت؟ بنيت على ثقة ذاك الرجل برجل من اهل مكة، لاحظت كيف؟ فلذلك انا سيء الظن، لا تأخذوني بهالكلمة، انا لا ما بغير، وانا ما بنصح حدا يغير عن الشيء الذي قاله الفقهاء. ساداتنا الفقهاء عندهم وجهة نظر اوسع وبيعتمدوا على النصوص اكثر، نحن لا بنعتمد على النصوص، ونحن بنمشي على كيفنا، بنتبع هوانا دائما. أنا عم أحكي عن نفسي مو عنك. نعم. إذا وصل محرم للمطار وفي محرم ثاني في المطار الثاني، على ظاهر وصل محرم على المطار وفي محرم ثاني بده يستقبله بالمطار. طبعا أنا ما أنكر إنه نحن عم نقع بظروف نفعل ذلك، لكن هذا ما بيساوي الحرام حلال، يظل اسمه حرام. ليش؟ لأنه هذا السفر عم يكون هي عم تسافر وحدها، وهذا منهي عنه شرعا. وأنا اعتقادي يعني نحن الله يسامحنا بالآخرة ويغفر لنا، لكن اعتقادي حتى بالدنيا بدنا ندفع ثمنه هذا الشيء. الطيارة لساتها مسيرة، والله معظم العلماء انه هون ما في مسيرة ثلاثة ايام، لانه الواحد بيدور اللف الكرة الارضية كلها باقل من ثلاثة ايام. بعرف انه في بعض المعاصرين قالوا انه المقصود ثلاثة ايام، لكن هذا في عصرنا هيك نظري يبطل مفهوم السفر كله. لا بيعود في قصر، ولا بيعود في جمع، ولا بيعود في إفطار، ولا بيعود في مسح على الخفين، كل مفهوم السفر. فلذلك هو معظم العلماء قالوا المقصود به المسافة وليس الزمن، مو كلهم، معظم العلماء قالوا ذلك. نعم تفضل. هل وعد سحب الدم بالسيران عن موضوع؟ نعم. هل يعد سحب الدم بالسيران سائلان عن موضوع؟ طبعا، لأنه زال عن موضوع. نعم أنا أظن أنه هو يعتبر. نعم، حتى بدي نبه يعني طبعا يعني يلي ما في كثير ضرورة لها التحليل، عند الحنابلة بيفتوا أيضا بفساد الصيام، فسد صومه أيضا، مو بس فسد وضوءه، فسد الوضوء لسه سهل يعني بيروح الواحد بيتوضى، لكن الواحد عم يصوم رمضان وكذا. أنا بتمنى أنه كل عباداتي تكون جائزة على المذاهب الأربعة. هون إذا واحد ما في ضرورة، يعني مع احترام ساداتنا الدكاترة تبع التحليل وكذا، إذا ما في ضرورة لهذا التحليل أو ممكن تأجيله، شايف كيف هذا بيفسد صومه عند الحنابلة. نعم. دفع بعض المال للحصول على الفيزا وكان الحج فرض. السؤال له شقان في نظري. الشق الأول شان حج الفرض، واضح كيف؟ يعني قالوا في باب التيمم سيدي إذا كان مما يتغابن في مثله يجب عليه أن يدفع الماء مشان الماء. هلا للأسف هلا أنا والله فرق بين لما كنت شاب ولما هلا، هلا صار فيز الحج وفيز العمرة بده مصاري، لاحظت كيف؟ أنا بجرؤ أن أقول أنه صار الحج والعمرة مو فرض؟ لا، ما بجرؤ أن أقول ذلك، لأنه في كتير ناس عم يدفعوا كتير وقليل على أشياء أخرى، لاحظت كيف؟ فإذا كان هذا مما يتغابن في مثله في نظر القاصر يجب عليه. في ناس علماء قالوا أنه لا يجب، لكن في نظر القاصر. نجي لنقطة تانية، أنا سمعت عن بعض مشايخ أنه حرموا على الواحد أنه يروح إذا كان هو حاجج حجة الفرض. أنا هاي القصة أنا بعرفها، واحد كان عمره 80 سنة وأهل الخير جمعوا له وشان يطلع على الحج، السنة اللي بعدها باع أسطوحه هو طلع الحجر. شو بدلني هالقصة؟ بدلني إنه هون في شيء اسمه تعلق قلبي، في شيء روحاني، في شيء قلبي، في شيء ما بيحسن الإنسان ينفك عنه. فأنا شلون أنا بحسن كمفتي إلا إنه أنت يحرم عليك أن تفعل ذلك؟ لاحظت كيف؟ أنا بنظري القاصر شريعتنا هيك نظري، شايف كيف؟ شريعتنا ما بتجي بشيء يخالف الفطر الإنساني. لاحظت كيف؟ فلذلك في نظري أنا، وإن كنت خرجت عن البحث، لما يقولوا لك إنه زيارة النبي حرام، أنا بظن هذا يخالف الفطرة الإنسانية. لاحظت كيف؟ يعني شلون يعني زيارة النبي حرام؟ أنا بدي أروح زور المسجد مشان أصلي ركعتين وأخذ ألف ثواب ألف لاحظت هذا بنظري القاصر يخالف الفطرة. شريعتنا ما بتجي بشيء يخالف الفطرة. فحتى نرجع على السؤال تبعك، إذا كان واحد حاجج حجة الفرض وعنده تعلق، يعني في قصيدة مشهورة للبرعي في لغيره، يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحق ما ربي فك قيادي بالله يا زوار يحكي، يعني هذا كلام مو مما كان بيزوقه، بيزوقه الإنسان الذي تعلق قلبه بتلك الأماكن. بيجي أنا بقول له حرام، ما بيصير أنا أقول له حرام. لاحظت كيف؟ يعني على القليل الواحد يسكت، يشوف إنه هذا مثلا مال مضيع أنا فيه. هلأ كثير ناس بيشو بيقولوا لك، هاي سمعتها من بعض ساداتنا المشايخ أسيادنا، شايف كيف؟ بيقول لك انه اخي هذا اللي بدك تدفعه للعمره او الحج ادفعه اطعم فيه فقير هون احسن. ايه والله ايه مزبوط، اذا انت طالع بس هنيك مشان تفتل بالطواف وهذا ايه اطعم فيه فقير احسن. لكن اذا واحد لما يروح هنيك مثل هذاك الشخص استحضر انه سيدنا النبي كان هنيك وهي هون سيدنا ابراهيم وكذا، هذا شلون انا بدي احكم عليه بهذا الامر؟ انا استبعد انه يكون الحكم كذلك. الحج. شوف يا سيدي، هو السؤال انه اذا واحد بيطلع لحام وعلى الحج حجته مقبولة. انا سمعت قصص، انت اكيد تعرف اكثر مني بهالقصص، يعني انا ما بعرف التفاصيل. القبول وعدمه من الله. اذا انا قلت لك مقبولة او قلت لك غير مقبولة لا تصدقني. نحن بنتكلم هون على الصحة، هذا اللي فيزته فيزة لحام، اذا قام بالاركان التي ذكرها العلماء فحجته صحيحة. القبول من الله سبحانه وتعالى، أنا ما بحسن أتكلم عنه. اللي وعدوني البارح وانه طالع يشتغل إيه؟ وحج هذا حجته صحيحة. ليش؟ لأنه هذا احتال لأداء ركن عنه. لاحظت كيف؟ هلأ أنا إذا كان ناس بده يمنعوني عن صلاة المغرب ما لازم احتال؟ بدي احتال. وهو نفس الشيء، هذا الشخص احتال، واضح كيف؟ لكي يسقط عن نفسه ركن. فأنا بظن أنه هذه حجته صحيحة، أسقطت عنه الفرض. القبول من الله، على الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين.